بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 40 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله في باب أحكام أم الولد: ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها، وولدها الحادث بعد إيلادها كهي، لكن لا يعتق إلا بإعتاقها أو موتها قبل السيد، بل بموته. وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله إن كان، وإلا فعلى وارثه. وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء. وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها، ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها، ويتحاصون بقدر حقوقهم. وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها، وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها، فإن أسلم حلت له، وإن مات كافرا عتقت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بقية المسائل في أحكام أم الولد. قال المؤلف: ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها. لا يبطل الإيلاد يعني لا يبطل كونها أم ولد، فإذا ولدت فإن الإيلاد هنا يأخذ حكمه، ولا يمكن أنه في صورة من الصور يقال خلاص هي ولدت لكن يبطل هذا، لا تأخذ الأحكام، يلغى هذا، ما يتصور. قال: ولو بقتلها لسيدها، يعني لو أنها لما ولدت وثبت الإيلاد قتلت سيدها، ذهبت وقتلته عمداً أو خطأ على تعميم المؤلف، فإن الحكم ثابت. والسبب أن العتق مربوط بالإيلاد، وهي الآن قد ولدت فتعتق بمجرد الإيلاد إذا مات. كونها قتلته هذه جناية، يعني يلزم فيها ما يلزم، لكن تبقى على حكمها الأول أنها تعتق. إذا هذه الصورة، وأرجو أن يكون الحكم فيها واضحا، وهو أنه إذا ثبت أنها أم ولد فلا يضر أن تقتل سيدها. طيب، ثم في مسألة أخرى قال: وولدها الحادث بعد إيلادها كهي. ولدها الحادث بعد إيلادها يعني ولدها الجديد الحادث، حادث ممن؟ حادث من زواج، تزوجت مثلا بعد أن أولدها سيدها، أو مثلا ملكت بطريق أو بآخر، المهم أن لها ولدا جديدا حادثا. قال المؤلف: كهي في أي شيء؟ في الحكم، بحيث أنها تعتق عن دبر ويكون ولدها تابعا لها. إذا صورتها كما قلنا هذه أمة أولدها سيدها فصارت أم ولد، ثم قدر الله لها ولدا جديدا حادثا من زواج جديد، فولدها الجديد هذا كما قال المؤلف كهي، يعني أنه يعتق معها عن دبر، ولا يقال هذا الولد الآن من زوج آخر أو من زوج جديد، بل الحكم ثابت حتى ولو كان من زواج جديد. كلمة كهي مرت معنا قبل هذا، أليس كذلك؟ وقلنا إن النحاة لا يجيزون هذا التركيب، دخول حرف الجر على الضمير هي، هذا ما يصح، لكن الفقهاء مشوا على ذلك، وهي كثيرة في المتون كهي أو كهو، يستخدمونها كثيرا. قال المؤلف: لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد، بل بموته. لكن لا يعتق بإعتاقها، ما صورتها؟ صورتها كما قلنا هذه أمة أولدها سيدها ثم حملت بحمل جديد ثم أعتقها التي أولدها هل تعتق أو لا تعتق؟ تعتق، لكن ولدها الجديد هذا الحادث هذا لا يعتق، يبقى رقيقا. والسبب في ذلك أن العتق هنا لم يكن بسبب أن سيدها مات فعتقت عن دبر، لكن بسبب آخر، وهو أن سيدها تعجل الأجر فأعتقها قبل موته. أيضا قال أو موتها قبل السيد، لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد. من الذي مات هنا؟ الأمة هذه. فالأمة لما ماتت قبل السيد ولدها الحادث هذا لا يكون حرا، بل يبقى على رقه، لأنه كما قلنا قبل قليل سبب العتق أو سبب الحرية هي الموت عن دبر، وهي الأمة ما مات زوجها عن دبر بل هي التي ماتت قبله، فالحكم لا ينتقل إلى ولدها الحادث. قال بل بموته، الضمير في موته إلى السيد، والمعنى واضح وهو أنه لا يعتق بإعتاقه ولا بموته قبل السيد بل بموت السيد. فإذا مات السيد عتقت الأم اللي هي الأمة، وكذلك عتق ولدها الحادث. قال بعدها وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله إن كان، وإلا فعلى وارثه. واضح المسألة، مات سيدها، سيد من؟ الأمة، وهي حامل، فنفقتها مدة حملها من ماله، يعني يجب أننا نحبس جزءا من المال لننفقه على هذه الأمة مدة حملها، لأنه مسؤول عنها. قال فنفقتها مدة حملها من ماله إن كان. ما معنى إن كان؟ يعني إن كان له مال. طيب إن لم يكن له مال، قال فعلى وارثه. وارث من؟ وارث هذا السيد، لأنه يعتبر من نفقة التي يجب أن تبذل. هذه صورة المسألة. قال وكلما جانت أم الولد لازم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء. هذه المسألة وما بعدها تتعلق بجناية أم الولد. هذه أم ولد عند سيدها جنت على شخص مثلا أو ما أشبه ذلك جناية تستوجب عوضا، فماذا يفعل السيد؟ قال لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء. نظرنا إلى جنايتها التي جنتها على شخص ما، قالوا هذه الجناية تقدر مثلا ب10,000، جرحته أو كسرت عظما أو ما أشبه ذلك فقدرت ب10,000. المؤلف يقول إن السيد يلزم بأحد أمرين، قال بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء. قلنا ب10,000، الأرش ب10، لكن الأمة لا تساوي إلا 9,000 لو بيعت، فماذا يفعل؟ يقال إنه يلزمه 9. كيف 9؟ لأن هي الأقل. قال فداه بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء، فعلى هذا يعطي صاحب الجناية المجني عليه يعطيه 9. هذه صورة المسألة. إذن عندنا إجراء فيما لو جنت أم الولد، فإننا ننظر أيها أقل، الأرش من الجناية، الأرش في قيمة الجناية أو قيمة العبد أو قيمة الأمة، فيسلم الأقل. في إجراء ثالث لعله مر معك في جناية العبد، ما الإجراء الثالث؟ أن العبد نفسه يسلم، يعني يعطى المجني عليه. هذا الإجراء الثالث ليس واردا هنا، بمعنى لا نسلم الأمة التي هي أم ولد، لا نسلمها للمجني عليه، لأننا كما قلنا في مناسبة قريبة من هذه المواضيع أن الشارع يتشوف إلى العتق، فإذا أعطيناها المجني عليه ألغينا عتقها، ولذلك ليس هنا الخيار الثالث أنها تسلم لمن جنت عليه، بل يقال خياران لا ثالث لهما. قال: وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها. كيف أروش؟ جمع أرش، والمراد أنها عنده عدة جنايات، يعني جنت على عدة أشخاص أو جنت على شخص واحد عدة مرات. قال: تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها، ويتحصون بقدر حقوقهم. إذن ما شاء الله، ما الولد هذه صارت مشاكل. في الأول جناية والآن تعددت، ما الحكم؟ قال: تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع. جميع ماذا؟ جميع الأروش. من أرش الجميع يعني جميع الجنايات التي أوقعتها أو قيمتها، ويتحاصون بقدر حقوقهم. يتحاصون يعني يأخذون بالنسبة، فالذي جنايته مثلا النصف الربع، كل يأخذ بمقدار حصته. طيب، قال: وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها. أسلمت أم ولد لكافر، يعني هذا كافر عنده أم ولد، ولدت من هذا، أسلمت، فلما أسلمت منع من غشيانها. ما الذي يمنع؟ السيد الكافر، يقال لا تأتيها، لا تجامعها، لأنها لا تحل لك، لما أسلمت صارت حراما عليك. قال: وحيل بينه وبينها. في أي شيء؟ في الجماع، لكن الخدمة وما أشبه ذلك هذه باقية. قال: وأجبر على نفقتها. أجبر على نفقتها، من الذي يجبر؟ السيد الكافر. قال: إن عدم كسبها، يعني أنه يقال لها تكتسب، تستغني بعملها، فإذا لم تستطع فإنه يجبر سيدها الكافر على نفقتها. قال: فإن أسلم السيد الكافر، قال حلت له، لأنه ساواها في الدين، فتصبح أم ولد له. قال: وإن مات كافرا، ماذا؟ عتقات. إذن اختلاف الدين ليس مانعا من العتق، بل هي على ما تقرر أنها أم ولد تعتق بموت السيد. وبهذا تم لنا ولله الحمد هذا الكتاب، كتاب العتق، نسأل الله ينفعنا وإياكم به. ننتقل بعد هذا إلى كتاب النكاح، ونأخذ منه ما تيسر بحسب الوقت. بسم الله. كتاب النكاح: يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، ويجب على من يخافه، ويباح لمن لا شهوة له، ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة، ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية، ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى، فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه، والنظر ثمانية أقسام. قال هنا: كتاب النكاح. النكاح، يعلم أن النكاح تارة يراد به الوطء، وتارة يراد به العقد، عقد الزوجية الصحيح، والسياق هو الذي يقرر هذا. فتارة يقال نكح يعني وطئ، وتارة يقال نكح يعني عقد عقدا صحيحا. وذكر بعضهم ضابطا لذلك، وهو ضابط جيد. ماذا قال؟ قال: إن نضيف النكاح إلى امرأته فإن المراد به الوط، فلان نكح امرأته يعني وطئها. وإذا أضيف إلى أجنبية فيقال نكح فلان فلانة، يعني عقد عليها، فهذا هو الضابط، وهو كما ترى مستقيم. فإذا أضيف إلى زوجته فهو الوط، وإذا أضيف إلى أجنبية فإنه يكون بمعنى العقد. ثم أعلم أيضا أن النكاح في كتاب الله يراد به العقد، يراد به العقد. استثنى بعضهم قوله تعالى في المطلقة ثلاثا: حتى تنكح زوجا غيره. قالوا: ما يكفي هنا العقد، لأنه ثبت في السنة أنه لا بد من العقد والجماع حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، فاستثنى بعضهم هذه الصورة وهي حتى تنكح زوجا غيره في المطلقة الثلاثة، وبعضهم يقول لا حاجة لهذا الاستثناء، لكن القرآن دل على العقد والسنة أضافت على العقد الوطأ، والمسألة يعني متقاربة. هذا هو معنى النكاح في كلامهم على هذين النوعين. بعد ذلك شرع المؤلف في بحث حكم النكاح، ما حكم النكاح؟ في تفصيل قال: يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا. هذه الحال الأولى أنه مسنون لذي شهوة، يعني من عنده شهوة ورغبة في النكاح. قال: لا يخاف الزنا، يعني هو في مجتمع محافظ وهو عارف نفسه وقوي في إيمانه، يعني لا يمكن بإذن الله أن يقع في الزنا، لكن له شهوة ويستطيع تصريف هذه الشهوة بالانشغال عنها بأمور يعني لا توقعه في الزنا، ومع ذلك قال المؤلف يسن، يعني يسن أنه يتزوج حتى لو قال إنه لا يزني وإنه بعيد عن ذلك. وعمدة هذا القول قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الزواج، وهذا هو الأصل وهو سنة الأنبياء المرسلين أنهم كانوا يتزوجون لهم أزواج وذرية. هذا الأول. قال: ويجب على من يخافه، ما الذي يجب؟ النكاح. يجب على من يخافه، الضمير في قوله يخافه تعود إلى الزنا، يجب على من يخافه، نعم هي تعود على الزنا، لكن لو قلنا إنها أعم من ذلك بحيث نقول يجب على من يخاف الوقوع في الحرام، الوقوع في الحرام، والوقوع في الحرام قد يكون بزنا وقد يكون بما هو أخبث من الزنا، نسأل الله العافية، كما لو يخاف على نفسه أن يقع في لواط، فالزنا واجب في هذه الحال. وكذلك من يخاف على نفسه الوقوع في الحرام وإن كان دون الزنا، كما لو وقع أو كما لو يخشى أنه يقع في نظر أو في خلوة محرمة أو في مقدمات الزنا دون الزنا، كل هذا يجب الزواج والنكاح عليه دفعا لوقوعه في المحرم. وكذلك مما يدخل في قولهم أن يخاف الوقوع في المحرم ما يسمى بالعادة السرية الاستمناء، إذا كان يخاف أن يقع فيها ويتكرر منه ذلك فإنه يجب عليه الزواج. إذن عبارة غير المؤلف وهو من يخاف على نفسه الوقوع في الحرام تشمل عدة أشياء، تشمل عظائم الذنوب زنا ولواط، وتشمل ما دون ذلك مما هو وسيلة إلى الوقوع في الزنا. هذا الحكم الثاني. قال بعد ذلك: ويباح، ما الذي يباح؟ النكاح. قال: ويباح لمن لا شهوة له. مباح، هذا إنسان لا شهوة له، لا يجد في نفسه الرغبة، لكنه يعني لا مانع عنده من الزواج، قادر عليه بماله، فيقال مباح، أنت مخير، إن شئت تزوج وإن شئت لا تتزوج. طيب إذا كان ليس له شهوة لماذا يتزوج؟ هل هناك مقاصد أخرى للزواج غير تفريغ الشهوة؟ الجواب كثير، كثيرة المقاصد. من مقاصده مثلا أن العشرة، كيف العشرة؟ المؤانسة، يعني من مقاصد الزواج المؤانسة. من مقاصد الزواج الخدمة، سواء الخدمة له أو لوالديه أو لأحد عنده في البيت مثلا، هذه من المقاصد. لكن انتبه هنا أنه إذا كان لا شهوة له وتزوج لمقصد آخر غير الشهوة فلا بد أن نبين في الزواج، لأن المرأة لها حق في تلبية شهوتها، فلا بد أن يبين هذا، وربما يجد امرأة تعطى تريد هذا الشيء، تريد خدمته مثلا أو خدمة أحد يحتاج إلى خدمة، وهذا موجود كما أنه موجود في الرجل موجود في المرأة. والنفقة أيضا من المقاصد، ها؟ والأولاد، لكن هو لا شهوة له. طيب، قال ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة. يحرم النكاح إذا كان بدار حرب. ما هي دار الحرب؟ دار الحرب هي الدار التي فيها قوم محاربون لنا، بمعنى أننا الآن لسنا في دار كفار مسالمين، لكننا في دار حرب. ما الذي ذهب بنا إلى دار الحرب؟ قد نذهب إليهم لحربهم، فهو الآن يعني رجل يقاتل بدار الحرب، وربما ذهب لمصلحة أخرى يقضيها بدار الحرب، فيقال إذا ذهبت إلى دار الحرب فإنه يحرم عليك الزواج. لماذا يحرم؟ لأنك إذا تزوجت فقد عرضت نفسك وزوجك للخطر، لأنك في دار حرب لا تأمنهم، فربما تسلطوا عليك وقتلوك، وحينئذ تترمل زوجتك، وربما أولدتها، صار هناك أولاد فعرضتهم للسبي أن يأخذوهم. فالمقصود أنه إذا تزوج في دار الحرب فالواقع أنه مخاطر بنفسه وبزوجه. قال لغير ضرورة، إن كان هناك ضرورة فيرتفع ماذا؟ التحريم. ما مثال الضرورة؟ أن يخشى على نفسه الزنا، فإذا قال هو في دار حرب ويخشى أن يقع في هذه الكبيرة فيتزوج للضرورة. إذن نعود فنقول الآن المؤلف ذكر أحكاما للنكاح، يسن ويجب وماذا؟ ويباح ويحرم. هل بقي حكم من الأحكام؟ الكراهة. فكأن المؤلف رحمه الله لا يرى أن الكراهة تأتي في النكاح، إنما يكون بين هذه الأحكام الأربعة من غير كراهة. قال ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية. هذه عدة صفات استحب المؤلف كما استحب غيره أن تنكح المرأة من أجلها. قال ذات الدين وأمرها واضح، قال النبي عليه الصلاة والسلام اظفر بذات الدين، فهذا يجب أن يكون الخيار الأول أن تختار ذات الدين، لأن ذات الدين سوف يغطي دينها كل نقص فيها، ما دامت دينة فسوف يغطي كل نقص. ومن الدين أيضا شيء آخر ومهم، ما هو؟ الأخلاق. من الدين الأخلاق، وليس بينهما تلازم لكن بينهما تكامل، وذلك أن من النساء من تكون ذات دين لكن تنقصها الأخلاق، وأحيانا بالعكس تكون خلوقة لكن دينها قليل. فإذا لابد أن تكون الأمور بهذا الصفة، أن تكون دينة خلوقة. طيب أخلاقها لها، لماذا استحببنا أن تكون خلوقة؟ الجواب أخلاقها لها وماذا؟ ولنا. أخلاقها لنا يعني لها ولنا، فلهذا لا بد من الأخلاق. ولهذا في الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فنص النبي عليه الصلاة والسلام على الخلق وجعله مقابلا للدين، من ترضون دينه وخلقه. طيب انتهينا من هذه. قال بعدها الولود، الولود البكر، الولود التي تكثر ولادتها، والبكر التي لم يسبق لها وطء، وهي أحسن من أن أقول التي لم يسبق لها زواج، يعني لم يسبق أن وطئت وذهبت بكارتها. قد تقول كيف يجتمع الوصفان ولود وبكر؟ البكر ليست البكر أو الولود لا تكون بكرا، فكيف جمع الولود والبكر؟ وش فيهم؟ تزوج خالاتها يعني؟ يعني استدلوا على أنها ولود بقريباتها، مثلا أمها مثلا لها أولاد، التي يريد أن تزوجها من بناته رقمها 15، إذا ما شاء الله أمها ولود، أخواتها، خالاتها، فيستدل على كونها ولودا بأقاربها. وأما البكر فأمرها واضح. وقد ندب النبي عليه الصلاة والسلام جابر رضي الله تعالى عنه إلى أن يتزوج بكرا، هلا بكرا تزوجتها. لكن إذا كان هناك مرجح لأن يختار ثيبا، فإن الثيب في هذه الحال تكون أفضل بالنسبة لهم. وقد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ثيبات باستثناء عائشة رضي الله تعالى عنها، فإذا ترجحت مصلحة أن يتزوج ثيبا فليفعل، وربما تكون كما قلنا أفضل له من البكر. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج الثيبات لمصالح متعددة، كل واحدة فيها مصلحة تخصها. كذلك أيضا من المقاصد أن تزوج ثيبا ما قصده جابر رضي الله تعالى عنه، ما قصده أن تكون خادما أو مصلحة لأخواته، فهذه من المقاصد. قال بعد ذلك الحسيبة، هذا أيضا مما يسن أن يختار حسيبة. ما معنى حسيبة؟ ذات حسب. ما معنى ذات حسب؟ يعني ذات عائلة شريفة. وذلك أن الحسب له دخل في الأخلاق، وله دخل أيضا في الترفع عن سفاسف الأمور. فإذا كانت امرأة حسيبة شريفة فإنها تستأنف مثلا عن أي شيء يخدش حسبها، وكذلك أهلها أيضا يذودون عنها ويحافظونها محافظة على حسبهم، فهذا لا بد أن يراعيه. بينما إذا كانت غير حسيبة، يعني ليس عندها شيء من الشرف، وربما قبلت بسفاسف الأمور واقترنت بأشياء تخل بسمعتها، فإن هذا سوف يؤثر على زوجها ويؤثر أيضا على الأولاد فيما بعد، وربما صاروا على شاكلتها وساروا على طريقتها، فلا بد أن تكون حسيبة. قال الأجنبية، مر معنا أن الأجنبي والأجانب وما أشبه ذلك في كل حسب، في كل باب بحسبه، في كل باب بحسبه. في الفرائض من هو الأجنبي؟ الذي لا يرث، ليس من الورثة. في الوصايا أيضا الوصية تكون لأجنبي، من الأجنبي؟ أيضا الذي لا يرث. هنا الأجنبية المراد بها غير القريبة، ليست من أقاربه، بل إنها أجنبية عنه، يعني من عائلة أخرى أو من قبيلة أخرى. هذا هو الذي يراه المؤلف أنه يسن أن تكون أجنبية. لماذا استحب المؤلف، بل قال إنه سنة، استحب أن تكون أجنبية عنه ليست من أقاربه؟ ذكروا في ذلك عدة مصالح، منها أن هذا أنجب للأولاد. أنجب، ما معنى أنجب؟ يعني يكونون فيهم نجابة ويأخذون من أخلاق قبيلتهم الجديدة، فهذا من المقاصد أنه يكون أنجب، يعني صفة النجاب للأولاد. ومنها أيضا أن هذا أبعد عن القطيعة فيما لو حصلت مشاكل أو حصل طلاق، فإنك كما تعرف الناس عاطفيون في هذا، ربما انقطعت الأرحام لأن فلانا طلق أختهم أو بنتهم. لكن إذا كانت أجنبية ولم يقدر له وفاقا بين الزوجين، فإن تذهب إلى أهلها ولا يكون في قطيعة، لأنه لا رحم في هذه الحالة. إذن هما أمران، أنه أنجب الأولاد وأنه أيضا أبعد عن القطيعة. في أيضا أمر آخر، وهو أنه أبعد عن الأمراض وتوارث الصفات السيئة أو الرديئة في العائلة الواحدة، وربما بعض الأمراض يعني نتيجتها أو سببها أنه تزوج من قراباته، فأصل هذا المرض في هذه العائلة. وفي هذا أيضا حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصح. هذه العلل الملتمسة التي ذكروها يعني كما ترى علل ملتمسة، ليست قواطع في الموضوع وليست مؤكدة أيضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام زوج بنته فاطمة ممن؟ من ابن عمها. فالتشديد في الأمر هذا والتحذير أيضا، بعض الناس يحذر أن يزوج من أقاربه أو نتزوج من أقاربه، التحذير ليس صوابا. نعم الأقارب يعني جدا ربما يقال أبعد عنهم قليلا، لكن مثلا بنت عمه بنت خاله مثلا التي بينهما بعد مكاني وربما لا يجتمعون إلا في المناسبات البعيدة، فهذا ممكن يقال يعني تزوج منها. لكن بنت عمه التي معه في البيت، هي وعمه ساكنون في البيت، فربما تكون مصلحة في هذه الحال أن يتزوج أو يترك. يترك لأنه كما يقال يعني اطلع على خفاياه ولا فيه جديد، وبالتالي قد يفشل الزواج نتيجة العشرة الكثيرة. الخلاصة أن هذه الصفات يعني علقنا عليها بما ترى. ثم قال بعدها ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. هذا كلام جديد، يجب غض البصر. ما مناسبة غض البصر لكتاب النكاح؟ هل في مناسبة؟ مناسبة جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباء فليتزوج. لماذا؟ فإنه غض البصر. فمن مقاصد النكاح التي يحرص عليها المتزوج أن يكون نكاحه بقصد غض بصره. لكن اعلم أيضا أن غض البصر في النكاح لا بد فيه من احتساب بذلك، وإلا فإنه ربما تزوج ولم يحصل بذلك غض بصر له إذا كان مبتلا بالتطلع، بل ربما عدد ولا يزال مبتلا بهذه النظرات. فالنكاح من أسباب غض البصر، لكن لا بد مع هذا السبب أن الإنسان يراقب الله ويحتسب غض بصره. قال مالك يجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. هذا كلام كما ترى يعني فيه إجمال، وأجمل المؤلف لأن الأمر واضح. فما حرم الله تعالى النظر إليه كالمرأة الأجنبية، وسوف يأتي تفصيل في النظر إلى النساء، لكن في الجملة يجب غض البصر على المرأة الأجنبية. وقد أمر الله تعالى بغض البصر في آيتين منفصلتين. الآية الأولى موجهة لمن؟ للرجال، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والآية الثانية موجهة للنساء، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، مما يدلك على أن الغض ربما تساهل فيه الرجال وربما تساهل فيه النساء. طيب مما يجب غض البصر عنه أيضا غير ما قلت من المرأة الأجنبية هو المردان الذين ربما ابتلي بهم بعض الناس فصار ينظر إليهم نظر شهوة، فيجب غض البصر عنهم. ثم أيضا يجب غض البصر على كل نظر أو عن كل نظر فيه شهوة، حتى وإن كان أصل النظر إليه مباحا، حتى وإن كان أصل النظر إليه مباحا. وإنما قلت ذلك لأنه لما فتح الناس على المرأة السيئة وتوسعوا في إطلاق البصر وفتن الناس بالصور والمقاطع، ربما اشتكى بعض الناس أنه ربما تحركت شهوته على إحدى محارمه، نسأل الله العافية، فربما نظر إلى محرمه التي هو مؤتمن عليها نظر شهوة، بل إنه ربما بلغت الحال أنه قد ينظر إلى بناته نظر شهوة، وإحدى الأمهات تشكو أنها لا تأمن زوجها على بناته وبناتها، وأن ما يمكن تخرج وتترك بناتها الذين هم بنات لهذا الأب أن تتركه وحدهم، لا بد أن تبقى محرما لزوجها مع بناته. نسأل الله العافية. هذا انتكاس يعني عظيم في الفطرة، وما ذاك إلا لأنهم فتحوا على أنفسهم شرا فجر الشر شرا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. طيب، إذا ننتهي من هذا الكلام، وهو أن غض البصر يجب على كل ما حرم الله فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. هل نجعل هذه المسألة من خبايا الزوايا؟ قد يأتي إنسان ويقول أين بحث الفقهاء حكم غض البصر، فأين مظانه؟ أين مظانه؟ هل في مكان آخر غير كتاب النكاح؟ في السفر؟ ممكن يعني في آداب السفر، وممكن أيضا في جلوس على الطريق، لكن أقصد هل في باب فقهي ولا غض النصر في جلوس على الطرقات؟ هذا في الحديث. عموما قد مثل تخفى على طالب العلم فيقال هذا موضعها وهو كتاب النكاح. طيب، إذن لعل نكتفي هذه الليلة بهذه المقدمة، لأن النظر أقسامه 8، سوف تحتاج إلى بسط إن شاء الله، تكون في الأسبوع القادم في درس الفقه بإذن الله تعالى.